بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى وصلنا إلى الحلقة 30 بعد 200، ووصلنا كذلك إلى القصيدة 104، أريقك أم ماء الغمامة أم خمر. وقال المتنبي، قال يمدح أبا أحمد عبيد الله بن يحيى البحتري المنبجي، قال: أريقك أم ماء الغمامة أم خمر؟ بفي برود وهو في كبدي جمر، أذا الغصن أم ذا الضعص أم أنت فتنة؟ أنت فتنة. وذي الذي قبلته البرق أم ثغر؟ رأت وجه من أهوى بليل عوادلي، فقلنا نرى شمسا ومطلع الفجر. رأينا التي للسحر في لحظاتها، سيوف ضباها من دمي أبدا حمر. تناها سكون الحسن في حركاتها، فليس لراء وجهها لم يمت عذر. إليك ابن يحيى ابن الوليد تجاوزت بي البيد عنس لحمها والدم الشعر. نضحت بذكراكم حرارة قلبها، فسارت وطول الأرض في عينها شبر. إلى ليث حرب يلحم الليث سيفه، وبحر ندى في جوده يغرق البحر. وإن كان يبقى جوده من تليده، شبيها بما يبقي من العاشق الهجر. فتى كل يوم يحتوي نفس ماله، رماح المعالي لا الردينية السمر. تباعد ما بين السحاب وبينه، فنائله قطر ونائلها غمر. ولو تنزل الدنيا على حكم كفه، لأصبحت الدنيا وأكثرها نزر. أراه صغيرا قدرها عظم قدره، فما لعظيم قدره عنده قدر. متى ما يشر نحو السماء بوجهه، تخر له الشعرى وينكسف البدر. ترى الملك الأرضي والملك الذي له الملك بعد الله والحمد والذكر. كثير سهاد العين من غير علة، يؤرقه فيما يشرفه الفكر. له منن تفني الثناء كأنما به أقسمت ألا يؤدى له شكر. أبا أحمد ما الفخر إلا لأهله، وما لامرئ لم يمس من بحتر فخر. هم الناس إلا أنهم من مكارم، يغني بهم حضر ويحدو بهم سفر. بمن أضرب الأمثال أم من أقيسه؟ إليك وأهل الدهر، وأهل الدهر دونك والدهر. جميل. طيب، أريقك أم ماء الغمامة أم خمر؟ ترتيب القصيدة عند المعرف معجز أحمد 43، يعني من بدايات شعره، لسه فيش أمراء كبار يمدحهم فيستقر عندهم أو فيستقر عندهم، ويعني إذا استقر ربما استقرت نفسيته فاستقر شعره، استقرت العظمة في الشعر بمعنى ظهرت، أقصد لأنه إذا كان كثير الترحال فهمه في ترحاله، فلا تكاد يعني تجد بيتا أو يعني تجد قصيدة مكتملة، ولا تجد المقطعات أو المرتجلات أو الأبيات الصغيرة، لأنه لسه طموحه أعظم من ذلك، يبحث ما زال يبحث. طيب، أنها قيلت في أبي أحمد عبيد الله بن يحيى البحتري المنبجي، قيل إن جده هو الشاعر البحتري الشهير، فهذا حفيد البحتري الشاعر. هو لم يكن شاعرا، لكن ربما كان يعني مدحه من جهتين، أنه كان يعني أميرا وإن كان أميرا صغيرا، أو ربما لأدب أو لتاريخ جده الشاعر الكبير. وتعرف المتنبي أكثر شاعرين كان معجبا بهما هما أبو تمام والبحتري، وحتى جمع نفسه، لم يجمع نفسه مع شاعر في حياته، لكنه جمع نفسه معهما، فقال أنا وأبو تمام حكيمان، إنما الشاعر البحتري. يعني هو طلع نفسه من الشعر إلى الحكمة، بس مش طلع نفسه من الشعر، هو رق نفسه فوق الشعر. قال لك الشعر أكثر نظم وعاطفة وزن وموسيقى، بس أنا في حكمة. فالذين يتخذون طبعا العبارة رويت على لسان المتنبي ورويت على لسان بعض النقاد الذين جاءوا بعد المتنبي، لكن أيضا قرأت أنها رويت عن المتنبي، العبارة نفسها. على أي حال نبدأ بالقصيدة. قال أريقك، هذا استفهام، والمتنبي لعين في الاستفهامات، يعني في بدايات القصائد كثير من بدايات قصائده تبدأ باستفهام. أريقك أم ماء الغمامة أم خمر؟ تحير الشاعر. بفي برود وهو في كبدي جمر. قال أريقك هذا الذي قبلته فلمست فيه ريقك، أهو ريقك على الحقيقة أم ماء الغمامة أم ماء السحاب أم خمر؟ ليش مرة بصير ماء سحاب ومرة هو الريق الحقيقي ولا هو ماء السحاب ولا هو الخمر؟ قال لك لأنه أنا وجدت فيه المتناقضين، وجدت فيه البرد والحر، فلو كان بردا فهو ماء غمام ولو كان حرا فهو خمر، فأيهما هو؟ هو أهو ماء الغمامة أم خمر؟ تفسر ليش وتحير بين أمرين. قال بفي بفمي يعني برود أي بارد وهو في كبدي جمر، ولا يجعل الكبد يعني يلتهب غير الخمر أو غير العشق. فقال لك هذا الذي هذا ريقك ليس ريق فتاة عادية، إنما هو ريق يلعب بي، فمرة أجد برده كأنه ماء الغمام، ومرة أجد جمره كأنه خمر جعلت أعماقي تلتهب. ريقك ماء الغمامة أم خمر؟ بفي برود وهو في كبدي جمر. ثم قال في البيت الثاني يواصل استفهاماته المتتابعة والمتلاحقة، أنا الغصن، قال بس نبرع كسمها قوامها جذعها، قال أنا الغصن رفيعة مو مترحلة، قال أم ذا الضعص، ولما رأى كفلها ردفها مؤخرتها قال لك الضعص، الضعص والكثيب الرمل، أما أنت فتنة أنت هل ولا هذا ولا فتنة أنت؟ قال أذى الغصن، شبه قوام جسدها بالغصن، أم ذا الضعص، الضعص الكثيب الرمل، شبه كفلها أو ردفها أو مؤخرتها بالضعص، أما أنت فتنة أم أنت خلقت لكي تفتني واحدا مثله؟ فكأنه يريد يقول لا أنت لا غصن ولا ضعص، لأننا نعرف الغصن ونعرف الضعص، أنت فتنة. وكأنه طبعا إشارة، واتقوا في الحديث عندما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة له في حجة الوداع واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أما أنت فتنة وذي الذي قبلته البرق أم ثغر؟ قال عندما قبلت شفتيك هل قبلت ثغرك على الحقيقة أم قبلت البرق؟ ليش قال طبعا البرق؟ طبعا أول شيء ذي هذا تصغير ذا، ذي تصغير ذا، فذا تصغيرها ذي، وقال لك هذه ثغرها فمها صغير يعني ليس غليظا، دلالة جمال. قال حين قبلته حين شفتاك هما السحاب، وعندما ابتسمت بانت أسنانك وأسنانك البرق، فكما يظهر البرق من خلل السحاب ظهر لمع أسنانك لمع أسنانك من خلال شفتيك. وذي الذي قبلته البرق أم ثغر؟ وليش قال البرق؟ يضوء أسنانها لمعت طبعا شيء هذا الريق الذي عليها، ونقية ومضيئة، فالبرق نقي ومضيء ولامع مثل أسنانها. ثم قال في البيت الثالث رأت وجه من أهوى بليل عواذري فقلنا نرى شمسا وما طلع الفجر. رأت عواذلي جمع عاذلة، وهي التي تلوم الشاعر على حبه وأخرها مع أنها الفاعل، فالتقدير رأت عواذلي، رأت العاذلات لي وجه من أهوى بليل أي في ليل، تمام. فعندما رأت العواذل اللواتي لمنني على حبي لهذه الفتاة وجهها في الليل تساءلنا فقلنا نرى شمسا وما طلع البدر وما طلع الفجر، لسه النهار ما طلع، فلماذا هذه الشمس قد ظهرت؟ إننا نراها، فأقررنا لها بالحسن. وهذا خلاف كل ما جرى عليه الشعراء، الشعراء يقولوا لك إن الفتاة لا تحب أن تقول عن فتاة أخرى إنها جميلة، تغار منها، بس هذول العواذل مش واحدة بس، مجموعة نساء عذلنا الشاعر وقلنا حين رأينا فتاته المحبوبة والله إنها جميلة، ونحن حين رأينا وجهها ولمع وجهها كان لي كان الوقت ليلا ولكنه كأنه طلع الصبح، فما طلع الفجر ولكن طلع فجر من نوع آخر هو وجه هذه الفتاة، فأقررنا لها بالحسن. مع أنه كما قلت لكم الشعراء كلهم مضوا على أن الفتيات يحسدن بعضهن على الجمال فما واحدة منهن تقر بالجمال الأخرى. وهذا ما قاله عمر بن أبي ربيعة. شو قال عمر بن أبي ربيعة؟ إلي القصيدة الدالية: حسد حملناه من أجلها، وقديما كان في الناس الحسد، ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد واستبدت. زعموها سألت جاراتها، هاي العوادل، زعموا البنتي سألت جاراتها: وتعرت ذات يوم تبترد، أكما ينعتني تبصرنني، إني أنا جميل زي ما بيحكي عني عمركن الله بالله عليكم، أم لا يقتصد، أم لا يقتصد. فتضاحكنا وقد قلنا لها: حسن في كل عين من تود، هو أنت أقبح واحد شفناها في الكرة الأرضية، بس لأنه بحبك شافك حلوة. فهو شرد عليها أو على هذه العوادل أو على هؤلاء اللواتي قبحنها: حسد حملناه من أجلها، وقديما كان في الناس الحسد. هي جميلة بس حسدناها. ولك إيش الشعر الآخر قال؟ يعني الأربع أبيات اللي حكيتهم لعمر بن ربيعة جمعها شاعر في بيت واحد، قال: كضرائر الحسناء قلنا، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لذميم، حسدته ومكارهات لها، فقلنا عن وجهها إنه لذميم. إذا رأت وجه مناهوى بليل عواذلي، فقلنا نرى شمسا وما طلع الفجر. ثم قال في البيت الرابع: رأينا التي للسحر في لحظاتها سيوف ضباها من دم أبدا حمر. مش رأينا البدر فقط، رأينا التي للسحر في لحظاتها، لحظاتها اللحظة، لحظة هو اللحظة طرف العين أو نظرة العين. فقال: في نظراتها، هذه نظراتها ساحرة. رأينا التي للسحر في لحظاتها سيوف، وكانت هذه اللحظات، هذه النظرات كالسيوف، وضباها، والضباه جمع، أو ضباها جمع ضبه بالتاء المربوطة، تجمع على ضبا وضبات، ضبا حد السيف، من دمي أبدا حمر، وما زالت نظراتها مثل السيوف، أو ما زالت نظراتها مثل السيوف تسيل على حدها دمائي، وما زال لونها أحمر بسبب دمائي. يريد أن يقول إنها قتلته بنظراتها وأسالت دمه، فكأن نظراتها سيوف، وكأن هذه السيوف تحمل هذا اللون الأحمر من دمه. ولك إيش قال سموال بن عدي اليهودي؟ قال: تسيل على حد الضباط نفوسنا، وليست على غير الضباط تسيل. رأينا التي للسحر في لحظاتها سيوف ضباها من دم أبدا حمر. ثم قال في البيت الخامس: تناهى سكون الحسن في حركاتها، فليس لراء وجهها لم يمت عذر. طبعا الشطر الأول: تناهى سكون الحسن في حركاتها، بيت من أحاج المتنبي، يعني حين تقف أمامه لن تعرف ماذا يقصد، ولن يستطيع أحد أن يفسر المعنى الحقيقي، ولابد أن هذه البساطة تحمل في داخلها معنى معقد بلا شك. كيف تناهى سكون الحسن في حركاتها؟ أول شيء كيف يعني يلتقي السكون مع الحركة؟ وقال: تناهى سكون الحسن في حركاتها. وكيف يكون الحسن ساكنا وقد قال في البيت الذي سبق إنه قاتل، وإنه سيف، وإنه يرمي، وإنه سهم، وإنه ثاقب؟ قال: سكون الحسن وحركاتها. طبعا هذا البيت من أحاج المتنبي. طبعا أحاج المتنبي ليست في هذا البيت وحده، وكثير ضيع الشراح من بعده، كل الذين شرحوا هذا البيت شرحوا غير مقنع. يعني إذا ذهبت إلى اليازجي، إذا ذهبت إلى المعري، إذا ذهبت إلى العكبر، إذا ذهبت البرقوقي، إذا ذهبت إلى الواحدي، ذهبت إلى كل الشراح، لن تجد إلا محاولة لفهم ما يريد المتنبي. وعلى الأغلب، على الأغلب هم شرحوه نثرا، يعني نثر، أعادوا نثر البيت، يعني نفسه قالوا: تناها وصل السكون في الجمال في حركاتها حد التناهي، ما فيش شيء آخر أعادوا. بس كيف تناها؟ أول شيء نفهم التناهي، تناهى سكون، والسكون لا يتناهى أصلا، الذي يتناهى هو الحركة أصلا. سكون الحسن في حركاتها، والسكون مع عكس الحركة، لأن الحركات هي التي جاءتنا نظن أن السكون عكس الحركة، أم أنها من السكن؟ يعني تناهى وجود سكن الحسن في حركاتها، فيعني استقر، يعني سكن من السكن، من الوجود، من الاستقرار. أي ذلك هو الذي قصده المتنبي؟ تناهى سكون الحسن في حركاتها، ها؟ حتى بتحس إنه البيت ليس عربيا، إنه مش، وإنه حتى لا ينتمي إلى الشعر المتنبي. يعني المتنبي حاش الرقيب فخانته ضمائره، ها؟ يعني بتحس هيك الجلال. فهذا تناهى سكون الحسن في حركاتها، وحركاتها تحس لطيفة، وسكون والحسن والسين والراء الحروف هامسة أصلا، يعني ما بتحس المتنبي الذي يحمل السيف، الذي كان يحمل الضباط في البيت الرابع الذي قبله، وكان يحمل الغمام وإشق البرق، يعني كان صاخب، أجلك فجأة إلى حروف هامسة في بيت ملغز، في بيت هو أحجية. وطبعا قلت لكم الأحاجي كثيرة في بيت أشقل وخصر، مثل هذا البيت من أبيات الأحاجي عنده، وخصر تثبت الأحداق فيه كأن عليه من حدق النطاقة، يعني بتوهك. فأنا رأيت أنهم لم يصلوا إلى شيء. الذي شرحوا الشطر الأول دعونا من الشطر الثاني، الشطر الثاني يرجع المتنبي إلى طبيعته، بس الشطر الأول واضح أنه جزء، يعني أنه كتبه في لحظة تجل إبداعي عبقري، ربما يبنى عليه نظريات في الفن والجمال فيما بعد. وذلك إيش إنه كلما أنت أمعنت في النظر إلى الفن، إلى اللوحة، إلى التمثال، إلى العمل الفني، أمعنت النظر فرأيت يعني هذا. أنا أريد أحاول الآن أن أشرح البيت بطريقة مختلفة، بطريقة صوفية إذا جاز التعبير، بطريقة جمالية. فأمعنت النظر في العمل الفني الساكن المستقر الذي انتهى منه صاحبه قبل مئات السنين أو عشرات أو آلاف السنين، تناهى إليك الجمال في سكونه. فالجمال بيطلع لك كلما أوغلت في النظر يعني الفحص في هذا العمل الفني المتكامل المستقر، فتناهى سكون الحسن في حركاتها. يعني هذه محاولة مني، أنا تحتاج إلى أن نقف عند البيت كثيرا، في يعني ربما تتاح لي أن أدرسها فنيا ونفسيا وفلسفيا وصوفيا. البيت لا شك أنه نفسي وفلسفي وصوفي معا. تناهى سكون الحسن في حركاتها، بعدين راح للوجه الطبيعي، فليس لراء وجهها لم يمت عذر. فكل من رأى وجهها ليس له عذر في ألا يموت. فإن وجدت من رأى وجهها ولم يقع ولم يخر صريعا مغشيا عليه مقتولا، فاعلم أنه لا قلب له، فليس ولا عذر له، هي فوق كل عذر، هي كل من رآها قتلته، ذبحته، قضت عليه، فكأن الموت يستتر في هذا السكون، هي لم تفعل شيئا، هي فقط هي حتى لم تنظر إلى الناس، هم نظروا. فلعل الشطر الثاني يفسر هذا السكون الحسن في حركاتها، هي ساكنة جالسة في مكانها، ربما لا هي حتى عمن نظر إليها، أما هم فنظروا إليها، فتناهى سكون الحسن في حركاتها، فخرج الموت من هذا الجمال، لأن الموت أصلا يستتر في أجمل الأشياء، من قضية فلسفية أخرى هذه، الموت يستتر في أجمل الأشياء وحبها إليك. فأنت إيش؟ أو من مأمنه أتى الحذر، أنت حاذر كذا، عارف أنك ستقتل صدصاب بسهامها، وجاءك الموت. تناهى سكون الحسن في حركاتها، فليس لراء وجهها لم يمت عذر. فليس عذر، هذا الاسم ليس المؤخر، لمن رأى وجهها ولم يمت، هيك التقدير. ثم قال في البيت السادس: إليك ابن يحيى بن الوليد تجاوزت بي البيد عن سلح مهد والدم الشعر. قال له إليك، يعني قصدت هذه الطريقة إليك راكبا هذه العنس، والعنس والعيس من أسماء النوق طبعا، والعنس الإبل القوية. إليك ابن يحيى بن الوليد، اللي هو جد الشاعر الوليد اللي هو المحتري، تجاوزت بي البيد، قطعت بي البيد، عنس ناقة قوية، لحمها والدم الشعر، لحمها ودمها شعر. يعني أنا جايك شاعر وراكب على ناقة شاعرة، لحمها ودمها شعر، ليش؟ لأنها تحمل شاعرا. شاعر شو بده يحكي لها أصلا؟ بده يحكي لها يا ناقة الله جد السير، بده يحكي لها، بده يغني لها شعرا جميلا لتطرب. والحداء أصلا الحداء الغناء للإبل، فيقول أنا راكب لك ناقة يا حفيد الشاعر العظيم يركبها شاعر وهي تطرب للشعر. إذن لحمها ودمها شعر، ناقة مختلفة. إضافة إلى أن الناقة شعرت بالشاعرين البحتري المستتر في حفيده والتي هي ذاهبة إليه لكي ترى هذا الشاعر الذي خلد أيضا الإبل في شعره قبل ربما عشرات السنين أو مئات السنين ومش كثير بجزء بيناتهم 100 سنة بين البحتري وبين المتنبي تقريبا. فهو بقول الناقة نفسها طربت تحمل شاعرا وتذهب إلى شاعر آخر عظيم مثله مستتر فيه اللي هو الحفيد. طيب إليك ابن يحيى ابن الوليد تجاوزت بي البيد، البيد جمع بيداء معروفة طبعا، عنس لحمها والدم الشعر، ثم قال في بيت السابع نضحت بذكراكم حرارة قلبها فسارت وطول الأرض في عينها شبر. كانت تتعب صحراء وأنا أتعب بس أنا مسلي حالي في الشعر. طب كيف بدأ أسليها هي في الشعر؟ شو قال؟ نضحت ورشيت، نضح الماء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا وارد الكلمة بالذات في يعني أحاديث وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان العرق ينضح من وجهي أو كنت أنضح في وجه الماء، يعني وردت في أحاديث وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه تصبب يعني نضح رشها. نضحت بذكراكم حرارة قلبي، كيف طفيت حرارة قلبها؟ بذكراكم، بذكرى جدكم، بالشعر الذي كنت أقوله لها، فهي تطرب للشعر. طيب حقيقة الإبل تطرب للشعر؟ نعم، الحقيقة أخرى بخلاف غيرها من الأنعام أو من الدواب أو من الخيل، يعني تطرب للشعر. وذاك أصلا هم يحطوا في أول القافلة الحادي، من الحادي؟ الحادي الذي يغني للإبل، يخليها تطرب فتسير فتنشط تسمع الشعر، تسمع الإيقاع، لأنه هي عربية لحمها ودمها الشعر زي ما قال لك المتنبي. فهو يضعون حاديا في مقدمة القافلة فيغني للإبل فتطرب الإبل تهتز فتسير. لو وهذا أهم من رئيس التجار الحادي هذا. ليش؟ لأنه الذي يستطيع أن يوقف الإبل ويستطيع أن يجعل الإبل تسير، فمهمته عظيمة جدا. فقال لك أنا نفس الشيء، كانت هي تعبت مسافة طويلة حتى جيت وقطعت بك البيد وتجاوزت المفازات أو المفاوز، تمام، فحرارة قلبه، فحرارة قلبه لأمرين، إما لتعبها وإما لعشقها وشوقها إليك. عشقيتك يا أخي، بتحبك وتجيك، فيجو كده أعطف في حرارة قلبها على الجهتين، سواء أنها تعبت فاحتر قلبها أو أنها يعني اشتاقت إليك، فكنت أطفئ حرارة قلبها بالشعر، أغنيها أحكيها شعرها، نضحت بذكراكم حرارة قلبها. فلما سمعت الشعر طربت له فسارت، شو قال؟ فسارت وطول الأرض في عينها شبر. الأرض مئات الكيلومترات آلاف الكيلومترات، بس شفتها شبر من شوقها إليك ومن حبها للشعر الذي قنيته لها. الله أكبر. قال فسارت وطول الأرض في عينها شبر، ثم قال في البيت الثامن إلى ليث حرب يلحم الليث سيفه وبحر ندى في جوده يغرق البحر. سرت بها إلى ليث حرب، إلى أسد حرب، ليث وصفه ليث حرب شجاع، يلحم الليث سيفه، يلحم سيفه الليث، يعني سيفه يجعل يأكل، يلحمه أنت إيش؟ ألحمه وأطعمه، يعني جعل يأكل لحما. فكيف يلحم الليث سيفه؟ هو ليث ولكن سيفه يأكل لحمه، يعني الطعام الذي يلحمه يعني يأكله هو لحم الأعداء. يلحم الليث، وقصد بالليث إنه أشجع من الليث الحقيقي، وهذا الليث الآخر قد يكون الأعداء. فقال يأكل سيفه من لحم الأعداء. وبحر ندن، وذهبت أيضا وسرت إلى بحر ندن، ندى معنى الكرم، فجعل كرمه بحرا، وهذه طبعا صورة مبتذلة صارت لكثرة ما استخدمها المتنبي وغيره. في جوده يغرق البحر، هذا بحر ضخم جدا، فلو جبت البحار لغرقت في جوده، لم تبن أمام جوده، فجوده أو بحر جوده أعظم من البحار كلها. ثم قال في البيت التاسع وإن كان يبقى جوده من تليده شبيها بما يبقي من العاشق الهجر. يعني قال لك الجود لكثرة كرمه يبذل كل ماله فلا يبقى عنده شيء، فبدأ يعطي صورة، فقال مثلما يذهب الهجر للعاشق بجسمه، واحد عاشق وحده هجرته تركته فظل على ذكرها يبكي وينوح ويتذكرها ولا يأكل الطعام ولا يشرب فهزل جسده، فالذي بقي من مال هذا الممدوح لأنه أنفقه لكثرة كرمه مثل ما يبقى من جسد المهزول العاشق الذي هجرته عشيقته أو حبيبته. قال وإن كان يبقى جوده من تليده شبيها بما يبقي من العاشق الهجر، ما شرح يخلي من أشي، كما لم يبقي الهجر من العاشق شيئا كذلك لم يبقي الكرم من مال هذا الممدوح شيئا، يريد أن يدلل على شدة كرمه. ثم قال في البيت العاشر فتن يمدح فتن كل يوم يحتوي نفس ماله رماح المعالي للردينية السمر. قال لك الذي يذهب بماله يحتوي يعني يسلب ماله في كل يوم هو رماح المعالي، هو الرماح تقتل تسلب النفوس، بس هو مش الرماح الحقيقية التي تسلب، الرماح الحقيقية تسلب النفوس ورماح المعالي تسلب الفلوس، فهو ينفق المال من أجل معالي الأمور، من أجل المجد، من أجل العظمة، من أجل يعني قمم الأشياء. رماح المعالي للردينية السمر، والردينية الرماح المنسوبة إلى ردينة وهي امرأة كانت تصنع الرماح، قيل باليمن واشتهرت رماحها وذلك نسب إليها، وكان لها زوج اسمه سمهر وكان أيضا صانع للرماح وتنسب إليه الرماح السمهرية. بس لو ذهبت إلى الشعر العربي كله ستجد الرماح الردينية متغلبة بشكل كبير جدا على الرماح السمهرية، يعني كانت أشطر من زوجها يعني، فذلك تلاقي الرماح السمهرية يعني موجودة في شعر المتنبي وفي شعر غيره بس أقل من عشر ما قيل في الرماح الردينية. هو النسوان بيعمل أدوات الحرب القاتلة النساء صنعنا رماح المعالي للردينية السمر، السمر طبعا أيضا صفة الرماح. فقال لك الذي يعني يسلب ماله ليست الرماح الردينية الحقيقية إنما رماح المعالي، أي تشوفه وسعيه المعالي هو ما يهلك ما له. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت العاشر في هذه القصيدة من هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 131 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.